لك الشعر جهر درر غالي سعر أمشي لك الدرب الوعر ما أجيب لك قفر ركيك قفية تنطف الجوا من شعر ذاق النوا حتى عشاشيق الهوى تدرك مدى نوح الشريك يا قلبي خل عنك الحزين خل المشاعر تتزن كل شيء له عندي وزن لا تتعب اللي يرتجي يا قلبي يسقيك الغرام عشت بأعماقك هيام اتبدل بلحظة ظلام اصبر ولا يكفي عليه يا قلب انبال الحنان بحر الشواطئ للأمان وفي ولا في يوم خان تهواك دنيا تهتوي يا قلب لك عندي سؤال تذكر لياليك الطوال همك تشيلك الجبال والحل ما هو في يديك أدري بأنه لك ضياع ضيع لي شيء ما يطاع كل المشاعر بك جياع والحسرة دايم تكدسي لا تلحق الفكر انسرح أو جمع الضعف وطرح ما مزمن شان وجرح الصبر لجروحك يحيي لا يحرقك وهج الجمر لا حلك ضلوع حمر مو كل أعوام العمر عطيك يا قلب تحديك ولو تصدي لي جمر الغضا بالنار يلذعك اللضا اصمت ترى يوم الفضا لا بد يجي يومه وشي يا قلبي خلك بالثقة مرتاح والهم محرقه باب السعادة طريقه ترى السعادة تخبري ما هي بصعبة تكتوي دم المشاعر ترتوي صدق وطهارة تحتوي أبشرك رزقك يجي خلك على الهقوى ترى مهما الفرح عنك سرى مهما تغير أو جرى تعلى ولا حد يبتلي خلك على خبري قوي لو ذيبك برجمي عوي واكتب على اللي محتوي لو ضاقت الصلعاني فيه احترتي يشبهك المطر أو لك شبيهم بالعطر يا قلبي لحروفي سطر تفخر بها دنيا تبي يا قلبي تكرم في عطاك لا تحسبه هذا خطاك كل شيء الغالي فداك بكنوزي أرضي أشتري خل نبضك دفوف السعد لو فيك برزام الرعد وقطع على حالك وعد ما شي بالكون حني يا قلبي مرتاح الضمير يكفيك بالدنيا تصير محبوب بقلوب الكثير الخير دايم يعتني سخرت لرضاك الشعر جوهر درر غالي سعر أمشي لك الدرب الوعر ما أجيب لك قفر ركيك قفية تنطف الجوا من شعر ذاق النوا حتى عشاشيق الهوى تدرك مدى نوح الشريك يا قلبي خل عنك الحزن خل المشاعر تتزن كل شيء له عندي وزن لا تتعب اللي يرتجي يا قلبي يسقيك الغرام عشت بأعماقك هيام اتبدل بلحظة ظلام اصبر ولا يكفي عليه يا قلب انبع للحنان بحر الشواطئ للأمان وفي ولا في يوم خان تهواك دنيا تهتوي يا قلب لك عندي سؤال تذكر لياليك الطوال همك تشيلك الجبال والحل ما هو في يديك أدري بأنه لك ضياع ضيع لي شيء ما يطاع كل المشاعر بك جياع والحسرة دايم تكدسي لا تلحق الفكر انسرح أو جمع الضعف وطرح ما مزمن شان وجرح الصبر لجروحك يحيي لا يحرقك وهج الجمر لا حلك ضلوع حمر مو كل أعوام العمر عطيك يا قلب تحديك ولو تصدي لي جمر الغضا بالنار يلذعك اللضا اصمت ترى يوم الفضا لا بد يجي يومه وشي يا قلبي خلك بالثقة مرتاح والهم محرقه باب السعادة طريقه ترى السعادة تخبري ما هي بصعبة تكتوي دم المشاعر ترتوي صدق وطهارة تحتوي أبشرك رزقك يجي خلك على الهقوى ترى مهما الفرح عنك سرى مهما تغير أو جرى تعلى ولا حد يبتلي خلك على خبري قوي لو ذيبك برجمي عوي واكتب على اللي محتوي لو ضاقت الصلعاني فيه احترتي يشبهك المطر أو لك شبيهم بالعطر يا قلبي لحروفي سطر تفخر بها دنيا تبي يا قلبي تكرم في عطاك لا تحسبه هذا خطاك كل شيء الغالي فداك بكنوزي أرضي أشتري خل نبضك دفوف السعد لو فيك برزام الرعد واقطع على حالك وعد ما شي بالكون حني يا قلبي مرتاح الضمير يكفيك بالدنيا تصير محبوب بقلوب الكثير الخير دايم يعتني